وذرياتنا قرة أعين. يعني راحت بال، لأن لو في حد عنده مشكلة مع الأولاد أو الزوجة، ما لو كنوز الدنيا عنده ما يكون سعيد. آتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلني إماما في الخير. هذا أيضا من الأدعية العظيمة الجامعة. Um belo dua que vocês devem conhecer bem e era muito repetido pelo mensageiro, poucas palavras de grande valor. Ele dizia: O Allah me conceda nessa vida hasana e na outra vida hasana e me livre do fogo do inferno. Você está pedindo que Allah te conceda nessa vida hasana. A hasana é tudo que existe de bom nessa vida, de coisas boas: tranquilidade, sossego, bem-estar, agradabilidade, bom comportamento, amor ao próximo. Tudo isso é uma hasana, tudo que existe de bom. Então peça que Allah te conceda nessa vida esse tipo de hasana e na outra vida um tipo de hasana que é o paraíso, e que ele te livre do fogo do inferno. Isso se junta três ou quatro palavras e acabam com todos os tormentos da humanidade. Dua para a esposa e para os filhos. O Allah nos conceda das nossas esposas e dos nossos filhos motivos de alegria e de orgulho. Nos conceda que as nossas esposas e os nossos filhos sejam motivos de coisas boas para nós. Esse é um outro dua que a pessoa pode fazer. أيضا المؤمن يحب لأخيه كما يحب لنفسه، فإذا دعوت فلا تنسى إخوانك. وقد علمنا القرآن الكريم أن نقول كما ورد في سورة الحشر: ربنا والذين يقولون ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يبقى شملت كل المؤمنين من أيام سيدنا آدم إلى يومك هذا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا أيضا من الأدعية العظيمة. طيب، ننتقل إلى أدعية السنة، أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام لما تسمع كلام النبي ودعاء النبي تعرف أنه كلام من أعطي جوامع الكلم. يعني إيه جوامع الكلم؟ يعني يتكلم الجملة الواحدة، لو حد غيره حب يتكلم نفس الجملة مش هتقضيه، بده جملتين ثلاثة. فلما تسمع دعاء النبي ركز واعرف ان كل كلمة محطوطة في مكانها ولها معناها ووزنها. اتفضل. Aos nossos irmãos que já se foram, e não permita que os nossos corações carreguem nenhum rancor dos crentes. Certamente o Senhor é o clemente. Você está fazendo doar para você e para todos os muçulmanos, desde Adão até o último. Você está ganhando recompensa por isso. E está pedindo para que Allah não deixe nenhum rancor dentro do seu coração. Agora nós vamos para os doados da sunna. Esses todos foram no Coran. Agora vamos para a sunna. A sunna, quando você escuta, são as palavras que Allah ensinou ao mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E essas são palavras concisas. Quer dizer o quê? Ele falava pouco e queria dizer muito. Duas ou três palavras dele precisariam de quatro ou cinco frases de outra pessoa, porque foi concedido ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a concisão das palavras. Ele falava pouco e não precisava falar muito para abranger. الدعاء الأول في طبعا زي ما قلنا أدعية كثير إحنا بنركز على بعضها. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. ثلاثة أمور تسأل الله عز وجل أن يصلحها لك. الدين لأن عصمة الأمر هو أهم شيء، والدنيا التي فيها المعاش، والآخرة التي إليها المعاد. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. كلام يحتاج إلى تأمل، لأن لو حبينا نشرح ونفصل يا يطول المقام. كذلك كان يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أربعة أمور في غاية الأهمية: الهدى والتقى، يهديك السبيل ويرزقك التقوى في القلب، تمنعك من المحرمات، والعفاف البعد عن الحرام من الشهوات، والغنى تكون غنيا عن الناس، لا تفتقر إلا إلى الغني سبحانه وتعالى. كذلك من الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم. العجز إن يبقى ليس لديك قدرة على فعل الشيء، الكسل أنت عندك قدرة لكن كسلان، هذا مرض. والجبن ليس عنده شجاعة، ليس عنده ما يملكه. البخل عنده لكن يبخل، مختلفين. والهرم طبعا معروف، كبر السن مع ضعف القوة اللي هو سوء الكبر وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لأن ربنا يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك، خلي بالك بقى من الأربعة دول، أعوذ بك من علم لا ينفع، لأن ممكن